بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في منهاج المسلم كلمنا المرة فاتت عن إيه؟ حكم الإيه؟ الطلاق. إيه حكم الطلاق؟ أيوة مباح أو إيه؟ لا لا لا، أنا عايز حكم الطلاق الأول. حكم الطلاق مكروه. حكم الطلاق مكروه. قل لي دليل واحد على أنه مكروه أخ سيد. أحسن الله إليك. الله بقول له قل لي دليل واحد على أن الطلاق مكروه. قال لي الشيطان حديث صحيح مسلم ينصب عرشه على الماء ويبعث إيه؟ سراياه، فيأتيه شيطان فيقول ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول له آخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت ها، ويلتزمه ويدنيه. يعني الشيطان الكبير بيقرب إليه العفريت الصغير ده أو الشيطان الصغير، لأنه فرق بين الرجل وإيه امرأته. يعني الأمر محبوب إلى الشيطان، يبقى أكيد مبغوض في الإيه؟ في الشريعة، مكروه في الشريعة. ومع ذلك قد يكون الطلاق مباح في بعض الأحيان، وقد يكون واجب. العلماء ذكروا مثلا أنه ممكن الطلاق يكون واجب في حالة إيه؟ إذا كانت المرأة مثلا عياذا بالله ترتكب الفحش وزوجها لا يعصمها أو لا يستطيع مثلا أن يمنعها من ذلك لسبب أو لآخر، يجب عليه أن يطلقها في هذه الحالة. وبعضهم قال يجب أن يطلقها أيضا إذا كانت لا تصلي واستنفذ معها وسائل النصح والإرشاد والهجر والزجر ومع ذلك لم تستجيب، يبقى في الحالة دي يطلقها. اتكلمنا المرة السابقة أيضا عن الطلاق السني والطلاق البدعي. مين أسأله سؤال؟ قول يا أخ أحمد. أحمد هيقول ولا إيه؟ تقول أنت ولا بلاش؟ قول لي الطلاق السني إيه؟ ثلاث حالات للطلاق السني. أيوة هقول لك واحدة، الطلاق قبل الدخول ده طلاق إيه؟ موافق للسنة. والطلاق إيه؟ طلاق الحامل. جميل. اثنين ها؟ في طهر بس إيه بقى؟ طهر لم يمسها فيه. طلاق الحائض حرام ولا حلال؟ يأثم. جميل، يبقى طلاق الحائض لا يجوز. إيه الدليل؟ حديث ابن عمر ها؟ أنه طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال مره فليرجعها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطهرها إن شاء قبل أن يمسها. قبل أن يمسها. شوف دي أصلا ضوابط للطلاق، مش منين ما تغضب تطلق، لا لازم تتأنى. هي زعلتك ما تطلقهاش، استنى تصبر عليها ها لحد ما تحيض ثم إيه تطهر. شوف فترة زمنية عشان ربما الغضب إيه يزول، ربما يذهب. والله حاجة جميلة والله. شوف الشريعة الإسلامية. وبعدين كمان بعد أن يطلقها طلقة رجعية أول مرة أو الثانية لا يجوز لها أن تخرج من البيت. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. شوف الآية بتقول إيه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمرا. يمكن هو النهاردة غضبان وزعلان ومتضايق ورح مطلق بعد الإيه؟ الضوابط دي كلها، خد بالضوابط دي، استنى لما حاضت وطهرت ها وبعدين طلقها، ما تطلعش من البيت، انا قاعده لك برضه ها. تقعد فتره العده، فتره العده دي هتطول ها، دي حيضه 2 3 خد بالك، فممكن يمضي شهرين، ممكن بقى يراجع نفسه، والله طلقتها لي ست طيبه، ست محترمه، بعدين منها ولد، هو انا هلاقي احسن من كده ها؟ يفكر ويراجع نفسه فيردها مرة أخرى. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى من يطلق للسنة ويلتزم أحكام الشريعة لا يندم أبدا بفضل الله عز وجل. وهو مش هيطلق ويفارق إلا بعد ما إيه؟ لا، كل الأبواب بقى مسدودة خلاص، ما في إيه؟ ما في فائدة ها؟ لأنه التزم الضوابط الشرعية، انتظر ثم طلق ثم لم تخرج المرأة من البيت حتى انتهت الإيه؟ العدة. يبقى فعلا لو هو ما ينتظر كل ده يبقى هما ما ينفعوش لبعض. مش انت معايا برضه؟ اه خلاص. بيقول هنا ايه؟ نعم يا اخي يجوز. تكلمنا عن الطلاق السني والطلاق البدعي والطلاق البائن والطلاق الرجعي الصريح والكناية. انا عايز اسألك سؤال اخ عوض. الطلاق الصريح نسأله فيه عن النية؟ ها جاوبني، سألش عن النية. اللي هو زي ايه؟ انت طالق، ما فيها نية دي، ما فيهاش. ها طيب، ده اسمه صريح. كناية بقى، الحقي بأهلك، غروبي عن وجهي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة، ها ده ايه؟ كناية. لازم نسأله عن ايه؟ نقول له نيتك ايه؟ خد بالك. في بقى المنجز والمعلق، قلنا عليه برضو. منجز لو انت طالق برضو، معلق يعني ايه؟ يعلق على شرط. معانا اخ محمد؟ يقول لو فعلتي فانت طالق، لو جاء شهر رمضان فانت طالق. في رمضان يا راجل، لا في العيد، خلاص في العيد بلاش رمضان. طب ليه كده بس؟ وكسروها طلاقها. الله المستعان. طلاق بقى التخيير والتمليك، ان يقول الرجل لامراته اختاري او خيرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، ولم يعد ذلك ايه شيئا. الطلاق بالوكالة أو الكتابة، كل ده قلناه بس احنا مختصر سريع. وكالة يوكل واحد ويطلق زوجته، أو يكتب لها ايه جواب انت طالب، واخد بالك، بالكتابة. يقع بالنية، ان هو يكون نيته ليه الطلاق، ليست نيته أن يغم امرأته. الطلاق بالتحريم، ولا انت علي حرام، انت علي حرام، ولا انت عليك ظهر أمي. لما اقول انت عليها حرام دي فيها ايه؟ دي قول يا اخ سيد كنايه. ان قصد طلاقا قصد وقع له، طب ما قصدش طلاق فيها ايه؟ كفاره يمين. تقول لي الدليل؟ حديث ابن عباس، اذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها. دي قاعده في كل حاجه، حرم زوجته، حرم اكل، حرم شرب، حرم البيت، يبقى يمين ايه؟ قال البيت ده عليها حرام، الاكل ده عليها حرام، واخد بالك، الشرب ده عليها حرام، اي حاجه، اللبس ده، وبعدين عايز ايه يلبسه، يبقى عليه كفاره يمين. طب لو كان ناوي الطلاق هيقع ايه؟ طلاق. طب والعياذ بالله، واحد حرم عليه دينه، قال ديني علي حرام، والعياذ بالله، دوت كفر. بس هل يخرج من المله ولا ما يخرجش؟ قالوا إن نوى الخروج من الملة يخرج، لو ما كانش ناوي يبقى جاهل، ارتكب كبيرة من الكبائر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. دي لفظة بشعة، بعض الناس الجهلة ممن لا يعظم دين الله سبحانه وتعالى يتلفظ بها، خد بالك. يبقى تحريم المرأة كناية، إن قصد طلاق وقع عليه طلاق، ما قصدش طلاق يبقى فيه كفارة يمين، بخلاف إيه؟ أنت عليك ظهر أمي، أو حرام علي زي أمي وأختي، ده اسمه إيه؟ اسمه ظهار. جاي بقى الظهار ده هقول لك عليه إن شاء الله. طيب الطلاق بقى الحرام، الطلاق في الحيض، وأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحدة، يطلقها ثلاث مرات في لفظة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، غضب غضبا شديدا، حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله؟ أقتل الرجل اللي طلق ثلاثا ده؟ الحديث ده في سنن أبي داود موجود هنا، خدت بالك. يقول بقول إيه؟ أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. فالطلاق دوت بلفظ الثلاثة محرم. بس أنا عايزك تاخد بالك بقى من الحتة دي، في أنت طالق ثلاثا، أنت طالق إيه؟ ثلاثا، وفي أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يعني بيتلفظها هو ثلاث مرات كده، ثلاث مرات كده بيفرقهم، يعني ثلاث ألفاظ. أيوه، المبنى القيم وافقه الشيخ محمد شاكر، خد بالك من الحتة دي يا محمد، بيقول أنت طالق ثلاثا دي هي لا تقع إلا واحدة، هتقع إلا إيه؟ واحدة، لأنه لم يطلق ثلاثة، وربنا قال الطلاق مرتين، بعدين قال إيه؟ فإن طلقها، فإن طلقها يعني الثالثة يعني. دلوقتي لما أقول لك يا محمد سبح الله بعد الله بعد الصلاة 33 واحمده 33 وكبره 33 تقول لي حاضر، بعد الصلاة تروح إليه سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 السلام عليكم الله، يبقى أنت كده سبحت كما أمرتك. أقول لك إلا أنت لم تسبح إلا تسبيحة واحدة ولم تحمل إلا تحميدة إيه 33 دي كانت لغوا، كانت إيه لغو، أنا عايزة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد ما تعد 33، مش ده الكلام؟ أه طيب إلا قالها أنت طالق ثلاثة، ده طلق ثلاثة دي هي واحد، هي إيه واحد، دي خلصنا منه. ده قول شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وكثير من العلماء المعاصرين، جميل قوي ده قوي. طيب أنت بقى طالق، أنت طالق، أنت طالق التانية بقى اللي قلنا عليها دي، أنت معلش معايا كده تلفظ بها ثلاث مرات ورا بعض. محتاجين هنا نسألوه، نسألوه عن ايه؟ عن نيته. هو دلوقتي حضرتك اتخانقوا مع بعض في الصلاة فراحت المطبخ، هو في الصلاة قال لها انت طالق، راحت ماشي راح المطبخ، راح داخل وراء المطبخ قال لها انت طالق، بتنرفز هو، راحت قالت له انا ماشي وسايبه البيت قال لها انت طالق. طيب برضو ها ابوها بيتصل بيه بيقول له في ايه يا ابني؟ قال له بنتك طالق. قال لا تامل معايا، مش هو ممكن يقصد الخبر والتاكيد؟ ها عايز ياكد انت طالق، انت طالق يعني ده ليه يعني انت لسه واقفه ها، وبيقول لابوها انت بنتك طالق، مش قصده انشاء قصده تاكيد، انت فاهم الحته دي؟ في انشاء وفي ايه تاكيد وخبر، في خبر ها. فده لما يقصد بها التأكيد أو الإخبار عما وقع تبقى طلقة واحدة. بقول له في إيه يا ابني؟ قال له بنتك طالق، يعني أنا طلقتها، مش قصده ينشئ واحدة ثانية. فهمت يا تمورة الحتة دي؟ أنا عارف أنت متجوزتش، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الزوجة الصالحة وشباب المسلمين جميعا يا رب. نعم محسوبة واحدة بس لما يقصد إيه؟ التأكيد. لكن ممكن واحد ما يقصدش التأكيد، يقصد أن يوقع واحدة ثانية، واخد بال حضرتك؟ يقول لها أنت طالب، يسكت شوية أنت طالب، يقصد واحدة إيه؟ ثانية. هو اللي يقول بقى نسأله. وفي حديث ركانة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا، فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، أنا ما أردتش إلا واحد، فردها إليه عليه الصلاة والسلام. ده بقى القول الفصل إن شاء الله في المسألة الراجح، يعني أخذ بالك إن هو لو يقصد التأكيد تبقى واحد، ما يقصدش التأكيد تبقى ثلاثة. تقول لي طب أنا أفتي الناس بيه يا عم الشيخ؟ أقول لك ما تفتيش، ها اسأل أهل العلم، لكن احنا بنفهم المسألة، بنفهم الايه المسألة، أخذ بال حضرتك؟ طبعا مسألة الطلاق دي من أصعب الايه المسائل، ولا ينبغي الخوض فيها بدون علم، خدت بال حضرتك؟ وينبغي التعلم. لقي ابن مسعود رجلا من المسلمين قال له ماذا تعلمت من الدين؟ هل تعلمت فقه الطلاق؟ قال لا. قال هل تعلمت فقه الحج؟ قال لا. قال هل تعلمت فقه المواريث؟ قال لا. قال ما الفرق بينك وبين الأعرابي اللي قاعد في الصحراء تعب وسطينا وما تعرفش الحاجات دي؟ كم من المسلمين لا يعرفون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. خد بالك يا حبيبي، يبقى في تأكيد وفي إيه؟ تأسيس. واحدة تانية يسألوا عن نيته، بيقول بقى هنا الشيخ تنبيهان، قبل ما ندخل في الخلع في تنبيهان. اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عسيلتها وذاق عسيلتها، حصل جماع يعني، فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلاق الأول، خلاص هترجع له بثلاث طلقات تانيين بقى، طلقها ثلاث مرات ربنا يهدي، فبانت منه بينونة إيه؟ كبرى. لا اصحى خليك صاحي معي، أقول لك بانت منه تقول لي بينونة كبرى على طول، وطلقها ثلاثة اتجوزت واحد تاني ودخل بيها زواج صحيح مش تحليل، تحليل ده ايه؟ حرام، لا يحلها لزوجها الاول، لان ده اسمه ايه؟ اسمه تيس مستعار، جاء في الحديث وصفه كده، تيس مستعار، التيس بتاع الغنم بيشحتوه الناس لبعضهم عشان يلقح الايه؟ النعيج والمعاز، فده نفس الموضوع، تيس يجيبوه عشان ايه؟ يحل المرأة دي للرجل الاخر. هل تحل بذلك؟ لا تحل. ها؟ وده يقام فيه حد الزنا، يقام فيه حد الزنا لو كان عالمين. يبقى الزوج الثاني دوت بيهدم الطلاق ليه؟ لو افترضنا ان هو طلقها هترجع والاولاني تزوجها مره اخرى، هيبقى ليه ثلاث طلقات ايه؟ عليه ثلاث طلقات ثانيه. طيب هو طلقها طلقه واحده وانقضت العده، وانقضت العده وتزوجت واحد ثاني، والواحد الثاني ده للاسف راح رحمه الله. بعدين لما الاولاني لقاها طلقت، قال خلاص انا ندمت، رجعها بقى واتجوزها من تاني، هيتجوزها. طيب لما يتجوزها فاضل طلقتين ولا ليه ثلاثه؟ دي فيها خلاف، هو بيقول اهو الشيخ في خلاف بين اهل العلم في هذه المساله. بيقول الامام مالك بيقول ان الزواج التاني ده لا يهدم الا الثلاث، يعني ما يهدمش الاثنين، بينما يرى ابو حنيفه وفي رواية الأحمد أنه يهدم الثلاث، إذا كان يهدم الثلاث فمن باب أولى يهدم ما دون الثلاث، وده الأقرب. إذا كان الجواز الثاني بيهدم الايه؟ الثلاثة، بيلغيهم، من باب أولى يهدم الايه؟ الاثنين أو الواحدة، صح كده؟ صح. طيب تعالى بقى نوصل لإيه؟ لمادة الخلع. إيه بقى هو الخلع؟ في المرة الأولى إيه ماله؟ في المرة الأولى هو طلقها، وبعدين جوزها كان يبقى ليه مطلقتين ولا ثلاثة؟ أنا قلت لك دلوقتي واحد طلقها طلقة واحدة، جميل، وانقذت العدة واتجوزت واحد ايه؟ رجلا آخر، والراجل الآخر ده طلقها أيضا، فأراد الأول أن يتزوجها مرة أخرى، تزوجها مرة أخرى، فضلوا ثلاث طلقات ولا طلقتين؟ ها؟ الراجح ثلاثة، ها؟ بس المسألة دي فيها ايه؟ في خلاف زي ما قلنا كده، فالأقرب أن هي فضلوا ثلاث طلقات بس. أيوة. بس عشان ما تختلطش عليك المسألة دلوقتي، واحد طلق امرأته قبل الدخول، قبل ايه؟ في عدة؟ في عدة اختبر؟ ما فيش عدة. انت هتقول لي الدليل اقولك اقول انا؟ ها؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بصورة ايه؟ الاحزاب، احسن الله اليك، ما فيش عدة، طلقها قبل الدخول ثم تزوجها بعقد جديد، ما هو لازم عقد جديد ومهر جديد ولي وشهود وكل حاجة. طيب هو كده فضله كام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ ليه؟ فضله اثنين، ما هي ما اتجوزتش واحد تاني، هي اتجوزت واحد تاني بس، ما يخلطتش حتى، بس لا يختلط عليك الأمور. هنا بقى ندخله في باب الخلع. الخلع جاي من اسمه، ها؟ خلعت الايه؟ الثوب. فهنا المرأة هتخلع زوجها، تخلع زوجها. بقول الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها. بس الخلع ده يجوز عند الحاجة، يعني ما ينفعش المرأة تخلع زوجها بدون ايه؟ بدون حاجة، بدون سبب، سبب معتبر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المختلعات هن المنافقات. وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. دغري انهم كبائر لو من غير ما ايه؟ بأس. لكن امتى ما يكون في بأس؟ يعني اذا كانت تبغضه بغضا شديدا، سبحان الله، ارواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. ومن كمال الشريعة الإسلامية ومن محاسنها ان جعلت هناك مخرج للرجل ومخرج للمرأة في حالة تعذر العشرة، تعذر المودة والرحمة. قعدت معاه سنة سنتين بتدور على المحبة، مش لاقي مودة، ما فيش رحمة، ما فيش لا رحمة ولا حب ولا مودة، فيش. ما هي امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، إني أكره الكفر في الإسلام. يا أكره ليه؟ الكفر في الإسلام، يعني قعدتها معاه هتوصلها للكفر. قالوا ربما يكون مقصدها كفر النعمة، كفر الإحسان، كفر العشير. ها هو جاي الحديث، خد بالك، بقول الخلع جائز إذا استوفى شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن رأت ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين. بس وقف هنا، وقف هنا بالله عليك، ناخد درس مهم جدا والله. شوف ما بتحبوش وعايزة تختلع منه بتقول إيه؟ ما أعتب عليه في خلق ولا دين. يا ريت والله الناس تتحلى بهذه الأخلاق. ده منين ما واحدة تتطلق من زوجها لازم تطلع في القطط والكلاب الفطسان، مش القطط بس، آه والله، ده بي وبي وبي، ظلما وزورا واعتداء، وإذا خاصم إيه؟ فجر أخلاق المنافقين والعياذ بالله. شوف بتطالب بالخلع، بتكرهه حضرتك، بتكرهه تحبوش، ها ومع ذلك بتقول إيه؟ لا أعتب عليه في خلق ولا دين. أنا ما أعتبش عليه على خلق وعلى دين، بس ما بحبوش رسول الله. حاجة بقى في القلب دي، سبحان الله، أو الإسلام شوف بيقدر المشاعر العاطفية دي. عارفين قصة مغيث وبريرة؟ آه، مغيث كان بيحب بريرة جدا، بريرة دي كانت أمة ومغيث كان عبدا، كانوا متجوزين، فأعتقت بريرة، اعتقتها السيدة عائشة، آه أصبحت حرة، فكان فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خير بريرة، قال لها عايزة تقعدي مع مغيث ولا إيه؟ تفرقيه عشان أنت بقيتي حرة، قالت أفارقه. فمغيث يمشي وراها باكيا، ياه بيعيط بالدموع، تخيل لما الراجل عيط، بيحبها يا اخي، شوف الحب بيبهدل ساعات الناس، مش بيعيط. ها حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اتعجبون من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث؟ سبحان ربي العظيم. بريره مغيث بيحبها حبا شديدا، وهي تكرهه كرها شديدا، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم كبير المسلمين عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، يروح لبريرة يقول له: يا بريرة هل لك في مغيث؟ قيمة معه يعني، خليك معه. قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. شوف بالله عليك، خلي بالك، إنما أنا إيه؟ شافع. وهو خد بالك لو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها كانت هتستجيب، بس ده في مراعاة للإيه؟ العواطف والقلوب والمشاعر، بتكرهها، ما تقدرش نلزمها انها تقعد معاه. هل لك في المغيث ترجعين اليه تقعدي معاه؟ قالت: لا. تأمرني؟ قال: لا، انما قالت: لا حاجة لي فيه. سبحان الله. فشوف هنا درس جميل. قالت: ما اعتب عليه في خلق ولا دين. فليت الراجل لما يطلق زوجته ما يقعدش يذم فيها، اتقي الله. ها؟ طلقتها ليه؟ يقول له: انت ايش دخلك؟ طلقتها. وكم رجل يطلق امرأته؟ ها كده، وكم من رجل يطلق امرأته؟ ها لا أعتب عليها في خلق ودين، ده أخلاق النبلاء. والمرأة برضه طلقك ليه؟ ها خلعتي ليه؟ ها تثني عليه خيرا. شوف شوف سبحان الله، خد بالك من الحته دي، المسلم يستر وينصح، والكافر يعير ويفضح، نسأل الله العافية والسلامة. فبتقول ايه؟ ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. في رواية: لولا الله إذ دخل علي لبصقت في وجهي. وكتر الكره والبغض، أرواح جنود مجندة. ما أشوف، مش لسه بقول لك أنا من محاسن الشريعة أنها جعلت باب ليه؟ الناس تتنفس منه في الطلاق. أصلك عند النصارى الملة القبيحة دي، الملة النصرانية، مفيش طلاق، اللي ياخد واحدة خلاص تلزمه إلى يوم القيامة. يقعد بقى يدي عليها طول ما هو ماشي في الشارع، وتلاقي الراجل أصابه خلل يعني في عقله، مش عارف يتخلص، ويرتكب بقى إيه؟ الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الشريعة جعلت هناك إيه؟ مخرج، حصل وئام ومحبة، وهذا هو المنشود والمؤمل، وجعل بينكم مودة ورحمة، خير وبركة. ما حصلش، حصل بقى نفرة شديدة، لأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، ما تنكر منها اختلف. يبقى في مخرج للرجل ومخرج للايه؟ للمرأة اهو. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. في رواية قالت: وأزيد كمان ايه؟ ده انا هزوده. هو اعطاها مهر حديقة، ها؟ تقول: لا، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيد. ياه، مش عايزاه خالص. فقال صلى الله عليه وسلم لزوجه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. خذ الحديقة اللي هو المهر وطلقها ايه؟ تطليقة. طيب بقولك شروطه أن يكون البغض من الزوج حتة مهمة جدا. فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية. جت في القرآن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. في بعض الرجال الظلمة والله ما عندهم دين ولا مروءة ولا أخلاق، يبعطي زوجته مثلا هي مؤخر 3000 جنيه وشبكة 5000 جنيه، هو اللي كره، هو اللي كره مش هي. هي زوجة مستقيمة وطيبة وجميلة، هو مش عايز ها؟ يعمل ايه فيها؟ يضيق عليها، يعرفها بالمصطلح الدارج، لا يعطيها حقوقها. تقول له اتقي الله، ولا عجبك عجبك مش عجبك في خلع ها؟ اخلعي نفسك. هي زوجة طيبة يقعد يضيق عليها حتى ده اسمه العضل ده. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في الحالة دي ممكن يضيق عليه، ارتكبت فاحشة مبينة لكن لم ترتكب امرأة طيبة دينة، لا يجوز أن يفعل معها ذلك، لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن المهر ده حق لليه؟ حق المرأة. اثنين، أن تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر تخاف منها ألا تقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أهو. أو في حقوق زوجها. ثلاثة، ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدا وهو عاص، والخلع ينفذ طلاقا بائنا. إيه حكم الخلع؟ الخلع طلاق إيه؟ بائن، ما ينفعش يردها، ما هو لازم، مش هي دفعت المهر أبرأته، ما هي دفعت المهر ليه؟ عشان يطلقها. ينفع بعد ما ياخد المهر ويطلقها ولا خلاص رجعتك؟ لا، يبقى خد المهر وضحك عليه ورجعها تاني، ما ينفعش. ما فيش مشاكل، بيقول ممكن ترجع له المرأة اللي خلعت نفسها، ممكن ترجع له بس العقد ايه؟ جديد، العقد جديد. ليه عدة؟ عدتها حيضة. لا ما خلطها، طلقة تطليق، طلقة بائنة يعني، طلقة بائنة. المهر، ما انا لسه بقول المهر ده بيشمل ايه؟ المهر بيشمل منقولات الزوجيه التي دخلت عليها الزوجه. واحد، اثنين، شبكه، ثلاثه، مؤخر، اربعه، مؤدب. يعني هو عطاها 3000 جنيه في ايديه وجاب لها شبكه وجاب لها اوضه نوم وانترين، كم حاجه كده، وكتب كمان مؤخر، كل ده تاخده. فلما تيجي تعمل خلع بتتنازل عن كل ده، هي اللي كره فبتتنازل، تسقط ايه؟ حقوقها. نعم، الخلع عند القاضي. الخلع عند القاضي؟ عند القاضي. ايه اللي حصل؟ ترجع تاني بكره بعد الخلع. مفيش اشكال، هو دلوقتي هي خلعته النهارده، هو بيحبها فارسل اليها وسائط الناس ان انا اريد ان اخطبك مره اخرى، وفت، فيش اشكال. ممكن اطلقها طلاق برضه غير قاضي، طلاق بائن لا يجوز طالما لسه ايه؟ لم يستنفذ الثلاث طلقات. ايه المانع؟ واحد طلق امراته طلاق بائن قبل الدخول، ينفع ترجع؟ ينفع ترجع برضاها، برضاها هيروح يخطبها، رضت رضت، ما رضتش خلاص. مفيش فسخ على طول كده، هو محرم الا في اللعان، بس في اللعان اللي بيبقى التحريم ايه؟ ابدي. خد بالك هنا بيقول ايه؟ والخلع ينفذ طلاقا بائنا اهو، فلو اراد مراجعتها لا يحل له الا بعد عقد جديد. لازم عقد ايه؟ جديد. احكام بقى الخلع، يستحب ان لا ياخذ منها اكثر مما مهرها به. الثابت رضي الله عنه اكتفى من مخالعته بالحديقة التي أمهرها إياها، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعض الروايات وأما الزيادة فلا، يعني ما خدش الزيادة عن المهر. اثنين، إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرأة لأمره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت أن تعتد بحيضة، يقول وإن كان بلفظ الطلاق فإن الجمهور على أنها تعتد بثلاثة أقراء. ثلاثة لا يملك المخالع مراجعتها في العدة لأن الخلع والنبائل. أربعة يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها. ممكن الأب يخالع عن بنته الإيه؟ الصغيرة. احنا قلنا الخلع جائز عند الحاجة يكون في أمر معتبر في كراهة معتبر. هنتكلم بعد كده عن الإيلاء. إيه هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. حكم الإيلاء، الإيلاء جائز لتأديب الزوجة إذا كان أقل من 4 أشهر، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقد آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا. ويحرم يعني الإيلاء إذا كان للإضرار بالزوجة فقط لا لقصد تأديبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الأصل في الإيلاء المنع، الأصل فيه المنع، لأن المرأة لها حق في الاستمتاع من زوجها. أحكامه، أحكام الإيلاء، إذا مضت مدة 4 شهور ولم يجامع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم خيره الحاكم إما أن يفي وإما أن يطلق، لقول الله تعالى فإن فاءوا، فاءوا يعني رجعوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم، لقول ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق. الشريعة حفظت حقوق المرأة حتى لا يضر الرجل امرأته. ها؟ لا، هم أكثر من 4 شهور يبقى في ضرر بالغ عليه، هنرفع عنها ليه الضرر، نقول له أن إما أن ترجع وتفي إلى معاشرة امرأتك بالمعروف وإما أن تطلق. إن طلق الأذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبس في سؤال عاجل جاي في ورقة صغيرة ورقة نتيجة، بيقول النساء يتكلمون أثناء الدرس، طب بالله عليك يجوز؟ لا يجوز للأخوات يتكلموا أثناء الدرس. المسجد أنشئ لذكر الله سبحانه وتعالى والعلم ونشر العلم، مجالس الحلال والحرام هي مجالس الذكر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مسجد مش للحداويت. بنقول للأخوات المسجد مش للحداويت، اللي عايزة تتحدد تحدد خارج المسجد، ولا إيه رأي حضرتك؟ ها؟ فالإشكالية فين؟ إنها بتشوش على غيرها كمان، يعني ياريت هي مثلا هتتحدد ومش هتسمع الدرس وخلاص، لا ده هتشوش على غيره. هنا من الآثام والذنوب، ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد بعض الصحابة يرفع صوته بالإيه؟ بالقرآن، بيتحدد مع صاحبه يرفع صوته بالقرآن، فقال إن كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فالأخوات يقعدوا يسمعوا، واللي مش عايز يسمع فيش إشكال يطلع بره، بره المسجد يتكلم أو في البيت، لكن المسجد ما ينفعش يبقى منتدى للحديث خاصة إذا كان هناك درس للعلم. بارك الله فيكم. كنا بنتكلموا فيه في الإلاء، قلنا الإلاء أكثر من 4 شهور حرام، يوقف القاضي إما أن يفيء وإما أن يطلق. ونبه هنا الشيخ على أنه حتى لو ما حلفش، حتى لو ما حلفش وامتنع من معاشرة امرأته بالمعروف يوقف القاضي بعد 4 شهور إما أن يفيء إما أن يطلق. طب إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف فيها، قال والله ما أنا جاي جنبك 4 شهور وبعدين ربنا هداه إيه وفاء ورجع، عليه إيه؟ كفارة يمين. أي كفارة يمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. دي قاعدة مهمة جدا، خد بال حضرتك، اللي أنت لما تحلف على يمين لا تجعل اليمين مانعا من فعل الخير. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. تخليش يمين بالله سبحانه وتعالى تمنعك من البر والتقوى. ان في بعض الناس ممن لا يعلم يقول والله ما انا داخل بيت امي، والله ما انا ازور ابويا ابدا، يحلف ما انا طالع في جنازه فلان، يحلف وبعدين تيجي تقول له ما يصحش دي صله رحم اتقي الله، يقول لك حلفت ده اليمين ده امرها عظيم، تقول له لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله حل لك الموضوع ده. قال لك من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يأتي الذي هو خير وليكفر. ما تتخرجيش اليمين تمنعك من فعل الخير. في واحد مثلا حلف بالله انه يضرب زوجته، ها، وبعدين يا عم ما تضربهاش، لا حلفت بالله اصلا حلفت، الله لا ائت الذي هو خير وكفر عن ايه عن يمينك، مش لازم حلفت تبقى تعمل، لا في كفاره ايه كفاره يمين. واحنا بننصح كل حالف ها الا يكثر من الحلف اولا، الثاني ان يقول ان شاء الله، يعني اذا كنت لابد حالفا قل ايه ان شاء الله، يعني والله لأضربنك ان شاء الله، ان شئت فافعل وان شئت الا تفعل ولا كفاره عليك. ودي الاولاد ما يعرفوهاش بقى بيني وبينك بقى، وزوجتك ما تعرفش، والله والله لو عملت كده ان شاء الله انا هنعمل وهنسوي، وابنك برضه ان شاء الله، ها تخوفه سامعه معلش، اما تقول ان شاء الله ما لكش كفاره يمين. طيب المادة الخامسة اللي هنختم بها النهاردة الظهار. ايه هو الظهار ده بقى؟ الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي، لازم امي اختي، اي واحدة محرمة عليه يشبهها، امه اخته عمته خالته اي واحدة، ها انت علي كظهر امي. ايه حكمه بقى؟ يحرم الظهار لتسميته تعالى له بالمنكر والزور، وكلاهما حرام. قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هي مش حرام عليه زي أمه وأخته، يبقى هو بيكذب صح، منكر وزور، ربنا يهديهم. والله كثير من الرجال يقولون ذلك، يغضب يقول لا أنت عليه حرام زي أمي وأختي. أحكامه بقى، جمهور العلماء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم، الأخت البنت الجدة العمة كده. تجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته المظاهر منها، يعني بعد ما قال الكلام ده ما طلقهاش لسه ماسكها، قال لا هو أنت مش قلت، ها مش قلت أنت عليها حرام كظهر أمي وأختي، قال لا ماسكها ليه؟ يعني في الحالة دي يعني إيه؟ كفارة مغلظة. شوف بقى الكفارة دي، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا يعني يمسكون المرأة، يرجع في كلامه، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قبل أن يقرب المرأة، ها مش يذبح، لا لسه لسه تحرير رقبة، رقبة عبد يعني يعتقه، عبد يعتقه جاية بقى. ايه بقى؟ مفيش دلوقتي رقبة، مفيش ايه رقبة، في كفارة تانية فإن لم يجد جاية من لو مسها بقى قبل إخراج الكفارة أثم، فليتوب إلى الله تعالى بالندم والاستغفار وليخرج الكفارة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على هذا أو على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها أو خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلم يلزمه بشيء غير الكفارة. الكفارة واحدة من ثلاث، لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز على التي قبلها، يعني ترتيب. انت لازم تعرف ان كفارة الظهار بالترتيب، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ايه ترتيب. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، الثلاثة دول مخير فيهم كفارة يمين، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يبقى فيه هنا تخيير في الاول وبعدين ايه ترتيب، لان بعض الناس بيعتقد ان كفارة اليمين صيام 3 ايام، يقول لك ايه كفاره اليمين صيام 3 ايام، لا كفاره اليمين اطعام 10 مساكين او كسوته، ما تقدرش يبقى صيام. هنا بقى الكفاره، اول حاجه فتحرير رقبه من قبل ان يتماس، قبل ان يقرب عقابا له، ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين من قبل ان يتماس، عقابلي برضه صوم 2 شهر متتابعين، لو قطع الصيام في النص يستأنف من جديد. ايوه مش انت اللي قلت، قال لا يقول لك طب انا اعمل ايه، هو انا اللي قلت ولا انت اللي قلت؟ ما تقوليش انا اعمل ايه، اعمل اللي ربنا قال لك عليه بس. طيب مش قادر يصوم، رحمه ربنا واسعه والله، فاطعام، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، 60 مسكين كل مسكين قد ايه؟ مدين من طعام، طب مدين دول قد ايه؟ كيلو وربعمية جرام رز، كيلو وربعمية جرام رز لكل مسكين، اضرب في 60. ها مين شاطر في الحساب؟ طلع 84 كيلو. يبقى دي كفاره الايه؟ الظهار. عتق رقبه الاول. طب ما فيش رقبه، ما عندوش الا دي، هي رقبته بس، خلاص نقول له صوم شهرين متتابعين. مش قادر اطعم 60 ايه؟ كل مسكين مدين من طعام، والمد 700 جرام، المدين كيلو و400 جرام، المدين طعام المسكين. ما تتعرفه برضو لان ده في كفاره اليمين هتحتاج. كل مسكين مدين كيلو و400 جرام، في الظهار 60 مسكين يبقى 84 كيلو، في كفاره اليمين 10 مساكين يبقى 14 كيلو. مش لازم رز، بس انا بكلم رز عشان ده اغلب. في حد ما بيحبش الرز؟ مش ده اغلب قوت اهل البلد؟ ينفع فول اي اكل بنفس السعر؟ لا لا، يطلع مدين من رز يا مدين من طعام ايه اخر، خدت بالك؟ ولو جبت 60 مسكين عزمتهم في البيت واكلتهم وشبعتهم خلاص يجزئك ان شاء الله، مفيش اشكال. يعني مش عايز تطلع انت رز؟ مفيش مشاكل. طب واحد عايز يجيب حاجه مع رز، جزاك الله خير، انا بقول لك على اقول لك على اقل ما يجزئ، اقل ما ايه ما يجزئ. خد بال حضرتك، بيقول لك احكام بقى الخلع، احكام الظهار قصدي، اطعام 60 مسكين. يجب موالاه الصيام، وسواء صام شهرين قمريين او 60 يوما بالعد، ان ممكن يبدا من نص الشهر يبقى له صوم 60 يوم. فان فرق الصوم لغير عذر مرض بطل الصوم، لغير عذر مرض بطل الصوم، وجب إعادته. يعني أفطر في يوم من الأيام يبقى يستأنف من الأول، بقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين عربي. الواجب في الإطعام مد من بر أو مدين من تمر أو شعير لكل مسكين، ولو أعطى الواجب لأقل من 60 مسكينا لما أجزأه، لما نفي، يعني لازم 60 مسكين مدين من طعام، مدين فيهم رمضان، يبقى رمضان مش هيقطع الصيام، مش هيقطع تتابع الصيام، لأن ده صيام واجب، صيام واجب، زي ما أن الحيض والنفاس لا يقطع الصيام بالنسبة للمرأة في الكفارة أيضا، لأن ده عذر. ده إيه؟ ده عذر. صيام يوم العيد حرام، لا يجوز صيام يوم العيد، ولو كان في يوم العيد في النص يبقى ده لن يقطع الصيام، لأن لا يجوز صيام يوم العيد شرعا، حرام بالسنة والإجماع. نعم يا أخي، هيعيد من الأول بعد العيد؟ لا مش هيعيد من الأول، مش هيعيد يا حبيبي، مش هيعيد. كمل كمل.